ولكنك ما لم تعمل هذا صلاتك ما هي صحيحة. أن تعيد الصلاة وتأمر إخوانك أن يصلوا وراك إنهم يعيدون الصلاة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شخص وضع عندي مال وضع